الملك عليه انصرنا يا ربي. غالي غالي وبروح افدي، غالي اسمك دايما محمي، غالي حبك في قلوب ملايين، زمالك ورد في التالت نايمين عليه.